بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد وصلنا في باب شروط الصلاة إلى الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو النية. وسوف أتحدث معكم في هذه المحاضرة عن تعريف النية وأقسامها وحكم التلفظ بها، وعن حكم استصحاب النية واستصحاب ذكرها، ثم صور الانتقال من نية إلى نية أخرى، ثم بعد ذلك أتكلم عن آداب المشي إلى الصلاة والأذكار الواردة في الذهاب إلى المسجد وحكم تشبيك الأصابع في الصلاة وقبلها. أبتدئ أولا بتعريف النية. النية معناها في اللغة القصد، النية معناها في اللغة القصد، ومعناها شرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وهي شرط لصحة الصلاة، فلا تنعقد الصلاة إلا بها بإجماع العلماء. وهذا الشرط لا يسقط بأي حال من الأحوال، إذ أنه لا يتصور العجز عنه من الإنسان العاقل. وتنقسم النية إلى قسمين: نية المعمول له ونية العمل. أما نية المعمول له فهي التي يتكلم عنها أرباب السلوك ويقصدون بها إخلاص العمل لله عز وجل، فيقصد بعمل الله تعالى فيقصد بعمله يقصد وجه الله تعالى، وعليها مدار قبول العمل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وأما القسم الثاني وهي نية العمل، فهي التي يتكلم عنها الفقهاء ويقصدون بها تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، وهي المرادة هنا في هذا الباب. وأما محل النية فقد أجمع العلماء على أن محل النية القلب، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا يعلم أن التلفظ بالنية أنه بدعة، حكم التلفظ بالنية بدعة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهر بالنية بدعة، والجاهر مبتدع مخالف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال. قال: ومحل النية القلب دون اللسان باتفاق المسلمين، فلو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى بقلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه لا باللفظ. إذا تكلم بلسانه بخلاف ما نوى بقلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه لا باللفظ. ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين. قال: وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره، إلى أن قال: وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي في ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. قال الشافعي: إن الصلاة لا بد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير. ثم أيضا التلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء، لأن المطلوب إخلاص العمل لله تعالى وإخفاؤه إلا ما ورد الدليل بإظهاره، وحينئذ فلا داعي لأن يقول نويت لله تعالى أن أفعل كذا، وإنما يكفي أن يعقد نية ذلك بقلبه. وبهذا يتبين خطأ بعض الناس الذين يتلفظون بالنية، فتجد أنه عند الصلاة يقول نويت لله تعالى أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مثلا، أو نويت لله تعالى أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات، أو نويت لله تعالى أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات أو نحو ذلك، أو عند الطواف يقول نويت لله تعالى أن أطوف 7 أشواط، أو عند السعي نويت لله تعالى أن أسعى 7 أشواط، وهذا كله من البدع المحدثة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعون رضي الله تعالى عنهم. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة، وهي أن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه. فمن قام لأداء صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا فإنه قد نوى هذه الصلاة. وهذه المسألة أقولها لأن بعض الناس مبتلى بالوساوس فيشق على نفسه في مسألة تحقيق النية، ولهذا تجد أنه يقطع الصلاة عدة مرات لكونه يشك هل أتى بالنية أم لا. فهو يسمع أن شرط النية أنه شرط لا بد منه، وأن الصلاة لا تصح إلا بالنية، وأنه لو صلى بلا نية فإن صلاته غير صحيحة، لكنه يغلو في ذلك ويبالغ في ذلك. فأقول إن النية تتبع العلم، من علم ما يريد فعله فإنه لا بد أن ينويه، حتى إن بعض أهل العلم يقول لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان ذلك من التكليف بما لا يطاق. فلو قيل للإنسان صلي ولكن لا تنوي الصلاة، أو توضأ لكن لا تنوي الوضوء، فإن هذا لا يمكن، لا يمكن أن يفعل هذا. ولهذا فإن من أتى من توضأ وقام ورفع يديه مكبرا فهو في الحقيقة قد نوى الصلاة، ولهذا فعليه أن يبتعد عن المبالغة والغلو في مسألة تحقيق هذا الشرط، لأن هذه المبالغة سوف تقوده ولا بد إلى الوسواس. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة حكم استصحاب النية، وحكم استصحاب حكم النية واستصحاب ذكرها. عندنا مسألتان، حكم استصحاب حكم النية واستصحاب ذكرها. أما استصحاب حكم النية فأولا نريد أن نبين معناه، ما معنى استصحاب حكم النية؟ استصحاب حكم النية معناه ألا يقطعها، يعني ألا يقطع النية، هذا معنى استصحاب حكمها. واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها واجب، يجب على المصلي أن يستصحب حكم النية. لكن قال العلماء لو أنه ذهل عن النية في أثناء الصلاة لم يضر ذلك، لأن التحرز من هذا غير ممكن. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة هذه الصلاة، مع أنه قد ذهل عن النية ووصل إلى هذه المرحلة التي لم يدري فيها كم صلى. هذا بالنسبة لاستصحاب حكمها فإنه واجب. أما استصحاب ذكر النية، استصحاب ذكر النية فإن معناه أن يستصحب ذكرها فلا يذهل ولا يغفل عنها، فلا يذهل ولا يغفل عنها. وهذا حكمه أنه مستحب وليس واجبا، حكمه مستحب وليس واجبا. فلو أنه ذهل عن النية في أثناء الصلاة فإن ذلك لا يضر. وبهذا نعرف أن حكم استصحاب حكم النية الذي معناه أن لا ينوي قطعها أن هذا واجب، أما استصحاب ذكر النية فإنه مستحب. ومعنى استصحاب حكمها أن لا ينوي قطعها، واستصحاب ذكرها أن لا يذهل عنها. فاستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها هذا واجب لا بد منه، أما استصحاب ذكرها بأن لا يذهل عنها فإنه مستحب وليس بواجب. ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو أن رجلا قام يصلي صلاة نافلة ثم سمع قارعا يقرع الباب، أو عرض له أي عارض فنوى قطع الصلاة، فإن صلاته تبطل. وذلك لأنه لم يستصحب حكم النية فتبطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى قطع صلاته فانقطعت وبطلت. ولكن إذا تردد في قطع النية ولم يعزم عليه، فلو مثلا في المثال السابق لو كان يصلي صلاة نافلة وعرض له عارض فتردد هل يقطع صلاته أم يستمر فيها، فهل تبطل الصلاة بهذا التردد في النية؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن صلاته تبطل في هذه الحال لأن استدامة النية في الصلاة شرط لصحتها، ومع التردد لا يبقى مستديما. وقال بعض الفقهاء إن الصلاة لا تبطل في هذه الحال بالتردد في قطع النية، وذلك لأن الأصل بقاء النية، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الصلاة لا تبطل بالتردد لأن الأصل بقاء النية، ولأنه قد دخل الصلاة بنية متيقنة، فما دام أنه لم يعزم على قطعها فالأصل أنه باق على نيته. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة صور الانتقال من نية إلى أخرى في الصلاة. فالانتقال من نية إلى نية أخرى في الصلاة له عدة صور، من أبرزها أولا الصورة الأولى الانتقال من فرض إلى فرض، الانتقال من فرض إلى فرض. والحكم في هذا الانتقال أن الصلاة تبطل لأجل هذا الانتقال، فتبطل الصلاة المنتقل منها والصلاة المنتقل إليها، الصلاة المنتقل منها والصلاة المنتقل إليها، تبطل الصلاتان جميعا. أما الأولى فلأنه قطع نيتها، وأما الثانية فلأنه لم ينويها من أولها. ومعلوم أن صلاة الفريضة لا بد أن تكون مشمولة بالنية من أول الصلاة إلى آخرها، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، فإذا قطع النية فيها بطلت الصلاة، وإذا لم تكن النية من أول الصلاة أيضا فإن الصلاة لا تصح. ونوضح هذا بالمثال، مثال ذلك كبر رجل لصلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، أو أن صلاة الظهر كانت على غير وضوء مثلا، وبعدما قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن نوى قلب الصلاة من العصر إلى الظهر، نوى قلب الصلاة من العصر إلى الظهر، فهذا القلب للنية قد تسبب في إبطال الصلاتين جميعا، في إبطال صلاة العصر وفي إبطال صلاة الظهر، فلا تصح صلاة العصر لأنه قد قطع نيتها، ولا تصح صلاة الظهر منه لكونه لم ينوها من أولها. لكن لو أنه لما تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر قطع صلاة العصر ثم كبر لصلاة الظهر وأتى بها من أولها فإنها تصح صلاة الظهر لأنه قد أتى بالنية من أولها، وهذا هو التصرف الصحيح، أنه يقطع صلاة العصر ثم يأتي بصلاة الظهر من أولها، فتكون صلاة الظهر في هذه الحال صحيحة. أما أنه يقلب النية وهو في صلاة العصر يقلبها إلى صلاة الظهر فإنه لا تصح لا صلاة العصر ولا صلاة الظهر، لا تصح الصلاتان جميعا، لأنه بالنسبة للفريضة لا بد أن تكون النية نية الفريضة شاملة للصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، فنية الظهر لا بد أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها، ونية العصر لا بد أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها. ولهذا فإن مثل هذا الانتقال في النية من فرض إلى فرض يبطل الصلاتين جميعا. طيب الصورة الثانية الانتقال من فرض إلى نفل، الانتقال من فرض إلى نفل، فيصح ذلك إذا كان في وقته المتسع، لكن يكره إذا كان لغير غرض صحيح، لكن يكره إذا كان لغير غرض صحيح. مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، وفي أثناء الصلاة قلب تلك الصلاة إلى نافلة، فيجوز ذلك إذا كان الوقت متسعا للصلاة. أما إذا كان الوقت ضيقا بحيث لم يبق منه إلا بمقدار أداء الفريضة فإن هذا الانتقال لا يصح، لأن الوقت الباقي قد تعين للفريضة فلم يصح، فلم يصح أن يشغله بغيرها. ولكنه يكره الانتقال من فرض إلى نفل لغير غرض صحيح، لكونه قد قلب الفريضة من غير سبب ولا فائدة. أما إذا كان قد قلب النية من فرض إلى نفل لغرض صحيح فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون مستحبا. مثال ذلك: أتى رجل للمسجد ووجد الناس قد صلوا صلاة الجماعة فصلى منفردا، ثم بعدما صلى ركعة أحس بأن جماعة خلفه تصلي، فأراد أن يحصل أجر الجماعة فنوى قلب هذه الصلاة إلى نافلة، ثم ذهب وصلى مع هذه الجماعة، فلا بأس بذلك، بل إن نقول إن هذا ربما يكون مستحبا، لأنه بهذا التصرف قد حاز أجر الجماعة وفضل الجماعة، مع أيضا حيازته لأجل صلاته التي قلبها إلى نافلة. فإذا هذا قلب لصلاة الفريضة إلى نافلة لغرض صحيح. وقطع الفريضة إنما يكون ممنوعا إذا كان يقطع الفريضة ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى ما هو أفضل فإن ذلك ليس بممنوع. الصورة الثالثة: الانتقال من نفل معين إلى نفل معين، والحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة الأولى، وهي الانتقال من فرض إلى فرض. وسبقا قلنا إن الانتقال من فرض إلى فرض لا يصح وتبطل معه الصلاتان المنتقل منها والمنتقل إليها، كذلك الانتقال من نفل معين إلى نفل معين لا تصح معه الصلاتان، لا تصح النافلة الأولى لأنه قد قطعها، ولا النافلة الثانية لكونه لم ينويها من أولها. مثال ذلك: رجل يصلي السنة الراتبة بعد صلاة العشاء، ثم إنه في أثناء الصلاة قلب نيته من راتبة العشاء إلى الوتر، فهنا انتقل من نفل معين إلى نفل معين، فراتبة العشاء معينة وصلاة الوتر معينة، ومثل هذا الانتقال لا يصح. لكن لو أنه انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق فلا بأس به، لا بأس به، لأنه إذا جاز ذلك في الفريضة ففي النافلة من باب أولى، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك إلا لغرض صحيح كما سبقا بينا. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة آداب المشي إلى الصلاة، ونجد أن الفقهاء يتكلمون عن آداب المشي إلى الصلاة بعد حديثهم عن شروط الصلاة. نحن قد فرغنا من الحديث عن شروط الصلاة، وقبل أن ندخل في صفة الصلاة يحسن أن نتكلم عن آداب المشي إلى الصلاة. ومن آداب المشي إلى الصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار، لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، أي أصواتهم وحركاتهم، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكينة والوقار عند الذهاب إلى المسجد. هل هناك فرق بين السكينة والوقار؟ نعم، هناك فرق بين السكينة والوقار. قال النووي: إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. والحكمة من الأمر بالسكينة والوقار لمن يمشي إلى الصلاة، الحكمة من ذلك قد جاءت الإشارة إليها في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. ولكن رخص بعض العلماء في الإسراع اليسير لأجل إدراك تكبيرة الإحرام، فإنه لا يكره لأثار رويت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الإمام أحمد انطمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح، لما جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى. أما وكذلك أيضا إذا خشي أن تفوته الجمعة أو الجماعة فإنه لا يكره الإسراع مطلقا، فتكون هذه الحالة الثانية المستثنات، إذا خشي أن تفوته الجمعة أو الجماعة فلا يكره الإسراع مطلقا. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: يكره الإسراع الشديد مطلقا وإن فاته بعض الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويكره الإسراع اليسير إلا إذا خاف فوات تكبيرة الإحرام وطمع في إدراكها. قال: فأما الإسراع لإدراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو المقصود منه، لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة لما أسرع لإدراك الركوع: زادك الله حرصا ولا تعون. قال: وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة فلا يكره له الإسراع، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات، وقد علل صلى الله عليه وسلم الأمر بالسكينة بقوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة فإنه لا يدخل في هذا الحديث. أيضا من آداب المشي إلى الصلاة أن يقارب بين خطاه لتكثر خطاه إلى المسجد، فيكون له بذلك زيادة أجر، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فدل ذلك على أنه ينبغي مقاربة الخطى عند الذهاب إلى المسجد، وينبغي لمن ذهب للمسجد أن يستشعر أنه من خروجه من بيته فهو في صلاة، وحينئذ ينبغي أن يمشي عليه السكينة والوقار. أما الأذكار الواردة في الذهاب إلى المسجد فقد ورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. ويقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. خرجه أبو داود والترمذي، والحديث حديث صحيح. هذا الذكر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ليس خاصا بالذهاب للمسجد، وإنما هو شامل للخروج من المنزل سواء كان خروجا للمسجد أو لغيره. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. لكن جاء في بقية رواية مسلم أنه كان يقول ذلك في صلاته أو سجوده، وفي رواية البخاري يقول في دعائه، وفي الترمذي حين يفرغ من صلاته. وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات الواردة في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند القرب من فراغه من الصلاة، وهذا هو الذي عليه أكثر الروايات، وبهذا يتبين أن هذا الذكر اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره أنه ليس من الأذكار التي تقال عند الذهاب للمسجد، وإنما هو في صلاة الليل، وإنما يقال في صلاة الليل على ما ورد أو بعد الفراغ من الصلاة، وليس عند الذهاب للمسجد على ما ورد في أكثر الروايات. هناك ذكر أيضا نذكره للتنبيه على أنه إنما ورد في حديث ضعيف وبناء على ذلك لا يشرع أن يقال، وهو: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث ورد من حديث أبي سعيد لكنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، لا يصح ولا يثبت، ولهذا فإنه لا يشرع أن يقال. من أداب المشي إلى الصلاة يتجنب تشبيك أصابعه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع لمن خرج إلى المسجد، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه. خرجه الدارمي والحاكم بسند صحيح. وإذا كان من خرج إلى المسجد منهيا عن تشبيك الأصابع فمن كان في الصلاة فهو أولى بالنهي عن تشبيك الأصابع. ولهذا نقول أن تشبيك الأصابع مكروه سواء كان داخل الصلاة أو حين الذهاب إلى المسجد، حين الذهاب إلى الصلاة فإذا هو مكروه. حكم تشبيك الأصابع عند الذهاب المسجد مكروه، وفي أثناء الصلاة مكروه، أما بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا بأس به. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في قصة ذي اليدين، لما صلى بهم صلاة الظهر أو العصر ركعتين قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه حتى نبهه ذو اليدين، فقام وصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو. ففي هذه القصة شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لما ظن أنه قد فرغ من الصلاة، فدل على أن التشبيك من الأصابع أنه ليس مكروها بعد الفراغ من الصلاة. وبهذا نستطيع أن نقول إن التشبيك بين الأصابع له ثلاث حالات: الحالة الأولى حال خروجه إلى الصلاة، وهذا قد ورد النهي عنه فيكون حكمه أنه مكروها، أنه مكروه، يكون حكمه أنه مكروه. الحالة الثانية حال الصلاة، وهذه الحال أشد نهيا من الحال الأولى، يعني يكون مكروها أو يعني كراهة أشد من الكراهة عند الخروج إلى المسجد. الحالة الثالثة تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة، فهذه لا بأس بها ولا كراهة فيها. وهذا فيما يتعلق بتشبيك الأصابع. وينبغي كذلك أن يكون عند خروجه للمسجد أن يكون متوضئا، لما ورد في بعض الروايات من قوله وتوضأ في بيته لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بخطيئة. فمن آداب المشي للصلاة أيضا أن يكون أن يتوضأ في بيته لكي يحوز على هذا الفضل وعلى هذا الأجر الوارد في هذا الحديث. وأسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.